بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأدب من صحيحه في باب ما ينهى من السباب واللعن، قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عثمان بن عمر قال: حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة أن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه وكان من أصحاب الشجرة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على ملة غير الإسلام فهو كما قال، وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، ومن لعن مؤمنا فهو كقتله، ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب ما ينهى عنه من السباب واللعن من حديث ثابت ابن الضحاك رضي الله عنه، قال: وكان من أصحاب الشجرة، ويقصد بالشجرة هنا الشجرة التي بايعوا تحتها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، وأصحاب الشجرة لهم فضل ومنزلة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل النار أحد شهد بدرا والحديبية. يروي ثابت بن الضحاك هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مشتمل على عدة مسائل. المسألة الأولى، قال: من حلف على ملة غير الإسلام فهو كما قال. من حلف على ملة غير الإسلام فهو كما قال. الحلف هو القسم، والقسم له أركان، يعني مقسم ومقسم به ومقسم عليه، مقسم وحالف ومقسم به ومقسم عليه. فالمقسم هو الحالف الذي يقوم بالحلف ويصدر منه، والمقسم به من يعظم، ولهذا كلما عظم شيء في نفوس الناس أقسموا به. فمن الناس من يقسم بالله، ومنهم من يقسم بوالده وولده، ومنهم من يقسم بماله، ومنهم من يقسم بالأمانة، وهكذا. فالمقسم به معظم، ولهذا نهى الشارع عن القسم بغير الله عز وجل: من كان حالفا فليحلف بالله. فالحلف لا يجوز إلا بالله عز وجل، لا يجوز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا بالكعبة، ولا بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا مكة، ولا المدينة، ولا برجل صالح، وإنما يقسم بالله عز وجل. ولذا قال ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا خير لي أو أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. لأن الحلف بالله عز وجل إن كان مع الكذب فهو معصية، والحلف بغير الله عز وجل ولو كان مع الصدق فهو شرك، لأن القسم لا يكون إلا بالله عز وجل. من حلف على ملة، هذا المقسم وهذا المقسم به، والمقسم عليه هو الشيء الذي يقسم به، هو الشيء الذي يقسم به. والقسم أيضا على أنواع، منها قسم على شيء مضى، مثل أن يقسم الرجل يقول: اقسم بالله أن هذا الشيء قد حصل، أن هذا الشيء قد حصل، ومنها القسم على شيء في المستقبل أن يفعله، كأن يحلف بالله أن يفعل كذا وكذا، فهذا يجب أن يفي وأن يبر بقسمه إذا حلف على شيء ليس فيه معصية، وإذا تركه فعليه كفارة إذا لم يفي بما قسم به فعليه كفارة. والقسم أيضا باعتبار حكمه قد يكون معصية وقد يكون شركا وقد يكون القسم على شيء تترتب عليه الكفارة، فإذا كفر لا يأثم. أما القسم الشرك فهو أن يقسم بغير الله، أن يقسم بغير الله ولو كان صادقا، فإذا أقسم بغير الله عز وجل فإن هذا شرك. وأما القسم الحرام هو أن يقسم بالله على أمر أنه قد حصل، وهذه هي اليمين الغموس، قيل سميت باليمين الغموس لأنها تغمس صاحبها في النار، وهو أن يقسم على شيء أنه حصل ولم يحصل أو وقع ولم يقع. وأما اليمين والقسم الذي تترتب عليه الكفارة فهو أن يقسم على شيء في المستقبل أن يفعل، وهذا فيه تفصيل أيضا، فإن أقسم على معصية فلا يجوز له أن يبر بقسمه، بل يجب عليه أن يكفر ولا يفعل، بل لو ترجح له الخير في ترك ما أقسم عليه فيجب عليه أن لا يفعل إلا الخير، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على شيء أو من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر وليأتي الذي هو خير. وهذه أيضا من التقسيمات التي قد يقال في الكفارة، متى تترجح الكفارة ومتى يترجح الإبرار بالقسم، فإذا كانت المصلحة في عدم الوفاء بالقسم فالكفارة مترجحة مع عدم الوفاء، وإن كان الوفاء باليمين مترجح والخير فيه فهنا يجب الوفاء به ولا تجزئ الكفارة. لكنه إذا أقسم على شيء لا يمكن أن يؤديه وقد فات وقته، مثل أن يقسم أن يصوم يوم كذا فيفوت هذا اليوم فيجب عليه كفارة يمين، لأن هذا اليمين لأن هذه اليمين وقتها قد مضى، فيجب عليه كفارة في عدم إنفاذه لما أقسم عليه. والحديث يطول عن القسم، وإنما هذه بعض المسائل. قال: من حلف على ملة، والملة هي الدين، وقيل إنها لا تطلق إلا على الملة الصحيحة، الصحيح أنها تطلق على الملة، على الدين الصحيح وعلى الدين الباطل، كما قال أبو طالب: هو على ملة عبد المطلب. فالملة هي الدين، الملة هي الدين، تطلق على الدين الحق كما قال الله عز وجل: ملة أبيكم إبراهيم، وتطلق على الدين الباطل، على ملة غير الإسلام، وهذا دليل على أن الإسلام ملة، ولهذا استثنى على ملة غير الإسلام. من حلف على ملة غير الإسلام فهو كما قال. قال العلماء: معنى هذا من حلف على ملة أي من حلف يمينا على طريقة غير طريقة الإسلام، وطرائق غير الإسلام هو أن أهل الشرك يقسمون بآلهتهم، كالمشركين الذين يقسمون باللات والعزى أو بغيرها من الأصنام، فإن هذا قسم على ملة غير ملة الإسلام. فمن حلف على يمين على ملة غير الإسلام، يعني على طريقة قسم غير المسلمين، فهو كما قال. فهو كما قال أي أنه على هذه الملة. هذا ظاهر اللفظ إن نظرنا إلى المعنى الذي يقتضيه السياق هنا أنه على ما هو عليه مما أقسم به فيكون على هذه الملة. فمن أقسم على ملة اليهود بما تقسم به اليهود فهو على ملتهم، ومن أقسم على ملة النصارى قسما على ملة النصارى فهو على ملتهم، أو على ملة المشركين فهو على ملتهم. وهذا الأمر فيه تفصيل، إن كان هذا القسم مما جرى به اللسان ونسي وجرى لسانه بكلمة لا يعتقدها فهذا ليس بكفر أكبر، ويجب عليه أن يستغفر وأن يتوب. قد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم في عهد الصحابة وهم كانوا حدثاء عهد بكفر أن من أقسم باللات والعزى يقول لا إله إلا الله إذا جرى على لسانه القسم بغير الله، فكذلك من جرى على لسانه القسم بغير الله يقول لا إله إلا الله ولا يضره هذا. وأما إذا أقسم بهذا تقليدا لهم من غير اعتقاد فإن هذا لا يصل إلى درجة الشرك إن لم يعتقد ويعلم. وأما إذا أقسم بآلهتهم على وجه التعظيم الذي لا يصح صرفه إلا لله عز وجل معظما لآلهتهم مقدما لتعظيمها على الله عز وجل فلا شك أن هذا كفر وشرك أكبر مخرج من الملة، ويكون هذا على ما كان على ما أقسم به من ملة غير المسلمين. وهذا دليل على خطورة الأمر، وأن القسم بغير الله عز وجل قد يفضي بصاحبه إلى الكفر. وقد ذكر العلماء أن الحلف بغير الله إن لم يصحبه اعتقاد أنه من الشرك الأصغر، وأما إذا صاحبه اعتقاد وتعظيم لما يقسم به التعظيم الذي لا يكون إلا لله عز وجل كمن أقسم بالنبي صلى الله عليه وسلم يعظمه التعظيم الذي لا يكون إلا لله، أو أقسم بولده أو والده أو ببلده أو بالأمانة أو بالعرض أو بغيره من مما يقسم به الناس يعظم هذه الأشياء التعظيم الذي لا يكون إلا لله، فإن هذا من الشرك الأكبر ولهذا ينبغي تجنب القسم إلا بالله عز وجل. والقسم يكون بأسماء الله عز وجل، يقسم بأسماء الله، يقول والله والرحمن والرحيم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم ومقلب القلوب والذي نفسي بيده، كل هذه من الأقسام الجائزة المشروعة. واختلف في القسم بالصفات، هل يجوز القسم بالصفة بصفة من صفات الله عز وجل يقول ورحمة الله وعزة الله، في خلاف القسم يعني بالصفة. وقد أخبر الله عز وجل عن إبليس أنه أقسم بالعزة، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وهذا جرى مجرى تعظيم إبليس لربه عز وجل مقسما بصفة من صفة الله عز وجل وهي العزة. وقد ورد قسم الرب عز وجل في المظلوم الذي يدعي يقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، ولكن هذا قسم من الرب بصفته، والرب عز وجل يقسم بنفسه وبصفاته ويقسم بمن شاء من خلقه. ولهذا قال بعض أهل العلم بجواز القسم بالصفة، والأولى هو عدم القسم إلا بما ورد من الصفات دون التوسع في ذلك. ثم قال وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك، وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك. النذر هو أن يلزم الرجل نفسه بشيء لا يجب عليه، كأن يقول لله علي نذر أن أفعل كذا وكذا، وسواء صرح بالنذر قال لله علي نذر أو قال لله علي أن أفعل كذا. والنذر أصله مكروه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يستخرج به من البخيل، لكنه إذا نذر المسلم يجب عليه الوفاء، فإن الله عز وجل أثنى على الموفين بالنذر قال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فالوفاء بالنذر واجب وابتداؤه مكروه، ولهذا اختلف العلماء أصل النذر هل هو مشروع وعبادة. فإذا كان مكروه فليس بعبادة، لأن المكروه ليس من قسم المشروع، المشروع على قسمين واجب ومستحب، والمكروه ليس من المشروع. فقال بعض أهل العلم إن النذر مكروه وهو ليس بعبادة، وإنما العبادة الوفاء به إذا حصل. وهذا مثل القسم على شيء مباح، المباح أصله ليس بعبادة، لكن إذا أقسم أن يفعله أصبح في حقه عبادة. هذا قال بعض أهل العلم إن النذر أصله ليس بعبادة، لكن إذا نذر أصبح الوفاء بالنذر عبادة. وفرق بعض أهل العلم بين النذر المعلق وبين غيره، فقالوا إنما ورد الذنب للنهي المعلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يستخرج به من البخيل، لأن الذي يعلق الطاعة والصدقة على النذر يقول لله علي إن حصل كذا فعلت كذا، وهذا الأمر إن قدره الله عز وجل سيحصل، وإنما يستخرج به من البخيل لأنه لو لم ينذر ما تصدق. قالوا هذا هو المذموم وهو النذر المعلق. أما النذر غير المعلق مثل أن يقول لله علي أن أصلي كذا أو أن أصوم كذا أو أن أتصدق بكذا من غير أن يعلقه على شيء، لأن الذي يعلق يقول لله علي أن أفعل كذا إن شفاني الله إن رجع الغائب وإن شفى الله مريضي. وأما هذا إذا حصل له الخير يقول لله علي نذر أن أفعل كذا وكذا دون أن يعلقه على شيء. قال بعض العلماء هذا النذر ليس هو المذموم وهذا مشروع. واستدرك بعض أهل العلم على هذا فقالوا إن النذر هو مكروه من أصله حتى غير المعلق، لأنه إلزام للنفس بغير ما يجب عليها، فيخشى بعد ذلك أن يحصل تفريط فيكون من قبيل من ألزم نفسه بشيء لا يجب عليه ثم بعد ذلك نكر وترك. فمن هنا كان النذر مكروه لأنه إلزام للنفس وتعرض لأمر قد لا يفي به. ولا شك أن الإنسان إذا نوى الخير أن يفعله وعزم عليه وكونه يعزم أن يفعل فإذا تمكن فعل فهو خير من أن يلزم نفسه بشيء فيقع بين محذورين، إما المشقة على النفس وإما ترك الوفاء بالنذر. ولهذا الذي ينبغي هو عدم المبادرة إلى النذر، ولكن على المسلم أن يكون صادق العزيمة في أن يفعل ما عزم عليه، وأن يكون ملتزما وقائما بما أضمر في نفسه أن يفعله، لأن هذا إذا استشعره في وقت من الأوقات ثم عزم عليه فإنه يؤجر على هذا. والنذر أيضا له أحكام، يعني النذر يعني ما ينذر به على أحكام وعلى يعني عدة أصناف، فهناك نذر معصية فهذا الذي لا يجوز الوفاء به، وهناك نذر مباح واختلف في حكم الوفاء به وهل يكفر أم لا، وهناك نذر طاعة فإنه يجب الوفاء به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطع، فنذر الطاعة يجب الوفاء به. ومن صور النذر هو أن ينذر الرجل يعني بشيء لا يملكه، مثل أن يقول لله علي نذر أن أتصدق بمال فلان، أو لله علي نذر أن أبيع عبد فلان أو أن أعتق عبد فلان أو أن أفعل كذا وكذا فيما لا يملك. والذي لا يملكه إما أنه في يد غيره كان يقود أو صدق بمال فلان أو أن أبيع بيت فلان أو أن أطلق زوجة فلان، هذا لا يملكه. وإما أن ينذر شيئا مستحيلا، يعني كأن ينذر مثلا يعني أن يصعد في السماء أو أن يفعل شيئا خارقا للعادة لا يستطيع الوفاء به، فهذا كالذي لا يملكه. فهذا النذر ليس له الوفاء به حتى لو تمكن منه، في مثل أن يعني أن ينذر مثلا أن يهدم بيت فلان، فإنه لا يجوز الوفاء به لأن هذا نذر يعني معصية، يدخل في نذر المعصية. وهذا في قصة المرأة التي ركبت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وكانت في غزو حتى وصلت المدينة، ونذرت على إن وصلت أن تذبحها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: بئس ما جازيتها به، لا نذر إلا لا وفاء في معصية ولا فيما لا يملك الإنسان. فهذه المرأة لا تملك هذه الناقة، وإنما هي للنبي صلى الله عليه وسلم. وليس أيضا هذا من الجزاء الحسن، وهو أن تنحر هذه الناقة التي كانت نجاتها بسببها. ثم اختلف العلماء في وجوب الكفارة في مثل هذا النذر، هل يجب عليه أن يكفر أو أنه لا كفارة عليه في هذا النذر؟ فظاهر اللفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نذر، وليس على ابن آدم نذر، ليس على ابن آدم نذر، هذا دليل على أن النذر لا ينعقد، ليس عليه نذر فيما لا يملك، دليل على أن النذر لا ينعقد. ولهذا قالوا لا كفارة فيه لأن النذر لم ينعقد أصلا. ومن قال معنى ليس عليه نذر أي ليس عليه الوفاء بالنذر ولكن عليه كفارة، عليه كفارة يمين. والصحيح أنه ليس عليه كفارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجه هذه المرأة إلى عدم ذبح الناقة وأنكر عليها ذلك لم يوجهها إلى الكفارة. وعلى هذا في الصحيح إن شاء الله أنه لا كفارة في هذا النذر، في نذر ما لا، في النذر بوفاء شيء لا يملكه، إما أنه لا يتمكن منه شرعا وإما أنه لا يقدر عليه كونا، مثل أن ينذر أن يصعد في السماء أو أن يعني يفعل شيئا خارقا للعادة، فهذا ليس له ولا تمكن له من فعله. وأما أن ينذر مثلا أن يهدم بيت فلان أو أن يذبح ناقة فلان أو أن يفعل كذا وكذا، فهذا لو تمكن منه فإنه لا يجوز الوفاء به، والصحيح أنه لا كفارة فيه. قال: ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة. من قتل نفسه بشيء، يعني قتل نفسه بآلة، بحديدة أو بشيء، كأن يخنق نفسه، يعلق نفسه في مكان حتى يختنق، أو أن يقتل نفسه بسلاح، أو أن يلقي نفسه في البحر حتى يغرق، فإنه يعذب يوم القيامة بهذا الشيء الذي فعله. وهذا من الوعيد الشديد في بيان خطورة هذا الأمر، وأن قتل النفس محرم، وأن من قتل نفسه بشيء فإنه يعذب به يوم القيامة. قد جاء في الحديث: من قتل نفسه بحديدة فإنه يتوجأ بها في نار جهنم، يعني يطعن نفسه بها في نار جهنم يعذب بها، كذلك من عذب نفسه بالنار فإنه يعذب بها في نار جهنم. وهذا من الوعيد الشديد في قتل النفس، وقتل النفس لا يجوز، ولا يجوز لمسلم أن يقتل نفسه، بل إنه لا يجوز لمسلم يعني أن يتعاطى من الأدوية ومن الأمور التي هي مضرة بصحته إذا كان عليه في ذلك ضرر، ولا يجوز له أن يتسبب في قتل نفسه أو في الضرر على نفسه. ولهذا كل ما أضر بالبدن فهو محرم، وأشد ما يكون هو قتل النفس، وقتل النفس لا يجوز بأي وسيلة من الوسائل، ولا يجوز لأي مقصد من المقاصد. يعني حتى لو أن الرجل قدر في نفسه أنه يقتل نفسه لأمر شرعي فإن هذا لا يجوز. ولهذا اختلف العلماء في الرجل الذي يغلب على نفسه أو يغلب على ظنه إذا ما دخل بين الصفين عدم النجاة، أو أن يرمى في حصون العدو أنه قد يهلك، تكلموا في هذا، مع أنه قد يفتح حصن، يعني يفتح الحصن للمسلمين، فهل يجوز هذا أم لا؟ لأن الذي يغلب هنا قتل النفس. وأما من كان يعني يغلب على ظنه أو يقدر النجاة، يفعل شيئا فيه مصلحة ويقدر النجاة، فهذا لا بأس أن يفعل. وأما أن يتحقق يعني من قتل النفس وأنه لا ينجو من ذلك، فإنه ليس له أن يفعل هذا. وهذا مما يدل على تحريم ما يفعله بعض، يعني من يقتلون أنفسهم الآن بدعوى الجهاد، سواء في بلاد الكفر وفي حربهم للكفار، كالذين يفجرون أنفسهم في المباني والأسواق التي فيها الأعداء، فإن هذا لا يجوز. وأما حرب الأعداء فإنها تكون بالجهاد وبإقامة راية الجهاد، وهذا لا مصلحة للمسلمين فيه. وقد جرب هؤلاء ما جربوا من هذا الأمر ونهاهم العلماء، وهذه النتيجة التي حصدوها من هذه الأفعال التي لا ترجع إلى أصول شرعية، بل خالفوا فيها العلماء، أن أعداء الإسلام تسلطوا عليهم وأصبحت الأمور أشد فتنة وأعظم يعني فتنة المسلمين منها قبل أن يفعلوا ما فعلوا. هذا ليس بجهاد، وليس لهذا يعني في هذا نكاية بالعدو ولا ضرر بهم، بل إنهم الضرر على المسلمين أكبر. ولهذا لا يجوز يعني إنسان أن يقتل نفسه، حتى لو قتل بقتله لنفسه 10 من الأعداء لا يجوز. وإنما الجهاد الذي شرعه الله عز وجل لنا هو إقامة الجهاد والعدة، وأن يأخذ الإنسان العدة للجهاد ويقاتل. والنبي صلى الله عليه وسلم استعد لقتال الكفار والمشركين وقاتلهم، واحتاط لذلك، واستشار أصحابهم، وتحصنوا في المدينة وحفروا الخندق ولبس الدرع واستعد لذلك، فهذا هو الجهاد المشروع. وأما كون الإنسان يقول أنا أقتل نفسي وأنا شهيد، فإن قاتل نفسه ليس بشهيد، بل هو عاصي لله ومرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. أما ما يفعله بعض هؤلاء الذين انتكست يعني فطرهم وعقولهم وذهب دينهم بدعوى أن هذا من الجهاد في بلاد المسلمين، يقتلون أنفسهم ويقتلون المسلمين في بلاد المسلمين، بل في الأشهر الحرم وفي البلد الحرام وفي بلاد المسلمين كما هو الشأن في هذه البلاد التي ما عرفت إلا بالدين وإقامة الدين، والدين فيها ظاهر والسنة معروفة والمساجد عامرة بذكر الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قائم، ومع هذا يأتي هؤلاء ويقولون إن تفجير المباني من الجهاد وإن قتل الناس من الجهاد. ولهذا فإن هذا يجمع هذا الذي يفعل هذا، أنه جمع بين يعني كثير من الذنوب، بين قتله لنفسه وبين قتله للمسلمين وبين الخروج على ولاة الأمر وترويع المسلمين. فإنه قد يقتل يعني أفرادا من المسلمين لكن يروع الملايين، وتصرف كثير من الجهود بدل أن تصرف يعني في مرافق المسلمين وفي مصالح المسلمين وفي الاستعداد لقتال الكفار، تصرف في حماية المسلمين من أبنائهم ومن يعني ممن يعيش بينهم وممن ينتسب إليهم وممن يتكلم بلسانهم، بل من أبناء المسلمين. فهذه من الأمور الخطيرة التي تدل على يعني خطورة هذا الأمر. وهؤلاء ورد فيهم الوعيد كما جاء في الحديث أنهم يعذبون يوم القيامة بما قتلوا به أنفسهم، ليس كما يعني ظن ذلك الشاب المغرر به يقول ليس بينه وبين الجنة إلا زر، يعني يضغط هذا الزر ويدخل الجنة، بل إن هذا هو بداية الشقاء والعياذ بالله. وأنه يعذب بما فعل، يعذب في جهنم. فمآل هؤلاء خطير، إلا أن يتوب الله عز وجل يعني على من شاء، فأمرهم خطير. وقتل النفس محرم بأي صورة وبأي حال، بل لا يجوز إنسان أن يدعو على نفسه بالموت، لا يجوز له فضلا أن يباشر قتل نفسه أو أن يفجر نفسه. وما عرف هذا في خيار الأمة، في سلف الأمة الذين كانوا أحرص الناس على الخير. قال: ومن لعن مؤمنا فهو كقتله، ومن لعن مؤمنا فهو كقتله. هذا فيه بيان أن لعن المؤمن وإطلاق اللعن عليه كأن يقول لعنه الله وينزل هذا اللعن على مؤمن فهو كقتله، وهذا دليل على خطورة اللعن، وأن اللعن كالقتل في منزلة القتل. والقتل معصية عظيمة من كبائر الذنوب، قتل النفس المحرمة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن لعن المؤمن كقتله، أن من لعن مؤمنا فكأنما قتله. هذا دليل على خطورة الأمر. وهنا قال: من لعن مؤمنا. في الحديث السابق: من لعن رجلا. فهنا دليل على أن هذا اللعن إذا كان لمؤمن وأنه متحقق يعني من إيمانه وأن علامات الإيمان عليه ظاهرة، فإن لعنه كقتله كأنما قتله. قال: ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله. كذلك قذفه بالكفر، والقذف هو الرمي، أن يرميه بشيء هو منه بريء، يرميه بالكفر يكفره ينزل عليه الكفر، فهو كقتله أيضا. وذلك أن اللعن هو إبعاد من رحمة الله، والكفر موجب للخلود في النار. فمن رأى مسلما بذلك فكأنما قتله، بل إن الكفر أشد من القتل، يعني الكفر أشد، لأن الذي يقتل إما مآله إما إلى الجنة وإما إلى النار، وأما من مات على الكفر فإنه في النار يكون خالدا مخلدا فيها. والمؤمن لو خير بين يعني أن يكفر وأن ينزل عليه الكفر ويكون حقيقة أو يقتل، فقتله أهون عليه من أن يكون كافرا، فهذا يكفره بأمر هو أشد عليه من قتله، بشيء هو أشد عليه من قتله. وكذلك اللعن وهو إطراد طرد وإبعاد من رحمة الله فهو كالقتل. وهذا الحديث تضمن عدة مسائل يعني من الآداب التي يجب أن يتحلى المسلم بها وأن يتخلص وأن يتجنب ما يضادها من الحلف، وهو أن لا يكون إلا بالله عز وجل. كذلك النذر، وهو أن يكون فيما يملك الإنسان على قول من قال بأنه مشروع، والقول الآخر فإنه ليس له أن ينذر شيئا سواء يملكه أو لا يملكه، وإنما إذا أراد شيئا أن يعزم على الخير. وكذلك قتل النفس، وهذا مما يجب على الإنسان يعني من حقوق النفس على الإنسان، أن لا يزق نفسه وأن لا يقتل نفسه، وإنما يستبقي نفسه ومهجته لطاعة الله عز وجل. وكذلك حق المسلم والمؤمن، وهو أن لا يبادر إلى لعنه ولا إلى رميه بالكفر، فإن هذا كقتله. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني عدي بن ثابت قال سمعت سليمان بن صرد رضي الله عنه رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب أحدهما فاشتد غضبه حتى انتفخ وجهه وتغير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد. فانطلق إليه الرجل فأخبره بقول النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: تعوذ بالله من الشيطان. فقال: أترى بي بأس أمجنون؟ أنا أذهب. ثم ذكر هذا الحديث من حديث سليمان بن صرد رضي الله عنه، قال استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم. استب صيغة مفاعلة أي سب كل واحد منهم الآخر، ولو كان من رجل في حق آخر لقال سب رجل أخاه، وإنما قال استب أي سب كل واحد منهم الآخر. استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذا كان بحضور النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب أحدهما واشتد غضبه حتى انتفخ وجهه وتغير، وهذا نتيجة السب، والسب محرم كما تقدم، سباب المسلم فسوق. ولهذا انظروا ما الذي ينتج يعني عن المخالفة، يبدأ الأمر بالسب ثم يفضي إلى الغضب ثم يقول الرجل الكلمة العظيمة في حال غضبه. قال فغضب أحدهما أي غضب أحد الرجلين ولم يغضب الآخر، وهذا دليل على عدم غضب الآخر، إما لأنه يرى أنه قد انتصر لنفسه، أو لأن هذا الذي غضب يرى أنه قد ظلم وتكلم فيه بغير حق فيشتد الغضب في مثل هذه الحال. والغضب هو من الخلال المذمومة في الشرع، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك عندما جاءه الرجل قال أوصني، قال لا تغضب، فالغضب نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الغضب دليل على أن ترك الغضب مقدور عليه، خلافا لما يدعيه بعض الناس الآن، يقول من الذي يستطيع يعني أن لا يغضب. النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل لا تغضب، والشرع مبناه على القدرة، وليس هناك شيء من الأحكام يعني فيه يعني تأثير وكلفة، كما قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فدل على أنه من وسع الإنسان. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فإذا أن الغضب مقدور عليه، لكن الناس على قسمين، منهم الرجل الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، ومنهم الضعيف، وهذا الضعف هو ضعف في الدين، لأنه لو لم يكن في الدين لما يعني ترتب على هذا يعني ارتكاب هذه المخالفة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بعض الناس جبلوا على الحلم والصبر والتحمل، وبعض الناس جبلوا على عدم الصبر والتحمل والعجلة، فالذي يجاهد نفسه مع الغضب فهذا مجاهد وهو مأجور، والذي يسلم نفسه للغضب فهذا آثم لأنه لم يبذل الجهد. وأما من بذل الجهد في أن لا يغضب وغلبه الغضب فإنه لا يؤاخذ بهذا بعد اجتهاده، لكن هذا الدليل على ضعفه بخلاف الآخر الذي يملك نفسه عند الغضب. ولهذا قال عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز وهو شاب توفي وعمره 18 سنة، قال لأبيه يوما قبل وفاته طبعا ولا يعرف متى قال هذا لأبيه، قال له يا أبتي أتغضب؟ قال يا بني ألا تغضب؟ عمر بن عبد العزيز يقول لابنه ذلك الشاب ألا تغضب؟ قال يا أبتي وما يغني عني جوفي إن لم أكتم غضبي، وما يغني عني جوفي إن لم أكتم غضبي. فهذا دليل على أن هذا الخلق أن الإنسان قد يتعود عليه، وهذا الشاب صغير وقليل التجربة، لكنه عود نفسه أن لا يغضب وأن يتحمل. والغضب يمكن دفعه بأشياء كثيرة، لأن بعض الناس يتعاطى أسباب الغضب ثم بعد ذلك يقول لا أستطيع، يعني يستطيع الإنسان إذا سبه رجل قبل أن يغضب أن يعرض، لكن إذا جار الناس في السفر قد يأتي عليه وقت لا يستطيع أن يرجع عما هو فيه، خصوصا أن الشيطان ينفخ في هذا وفي هذا حتى يعني يغلب الشيطان الإنسان على عقله وعلى نفسه، فممكن أن يتعاطى، ممكن أن يدفع الغضب بدفع أسبابه. أولا من دفع الأسباب أن لا يجالس السفهاء ولا الحمقى، لأن هؤلاء تصدر منها أمور لا يطيقها العقل ولا يقبلها الإنسان، والإنسان مجبول على أنه لا يصبر إلا ما عرف أن فيه حكمة. فيأتيك إنسان سفيه يقول قولا لا يطيقه العقل ولا يتحمله الإنسان، فمن دفع الغضب هو عدم مجالسة هؤلاء، عدم مخالطة السفهاء والحمقى، عدم مخالطة الأماكن التي يكثر فيها تزاحم الناس واعتداء بعضهم على بعض كالأسواق وغيرها. كذلك من دفع أسباب الغضب أن دائما يتأمل الإنسان أنه ما من إنسان يفعل شيء إلا وهو يفعل هذا عندما يفعله بناء على ما أعطاه الله من العقل والفهم. ولهذا بعض الناس عنده حكمة، فكلما تكلم إنسان قال هذا إنما يعبر عن عقله. ولو نظر الإنسان إلى بعض السفهاء وغيرهم ونزل كثير من الناس منزلة المجانين لعذر الكثير منهم. يعني إذا كان في الناس المجنون الذي لا يدري ما يقول، فبعض الناس فيه سفه يقرب من الجنون، فيه سفه يقرب من الجنون، وبعض الناس فيه بذاءة يعني تقرب من السفه والحمق. فلو أن الإنسان نزل هذا قال لا، لو كان مجنونا، لو كان يعني فاقدا للعقل ما غضبت من قوله، فنزله منزلة المجنون، منزله منزلة يعني السفيه، فعند ذلك يسهل على الإنسان الأمر. كذلك مما يدفع بها الغضب أن يستحضر الإنسان العاقبة، وأن هذه الكلمة التي قيلت فيك لن تضرك يعني في دينك ولا في دنياك، والإنسان لا يضره إلا ما كان فيه. فإذا كانت هذه الكلمة ليست فيك ولست ممن يتصل بها لن تضرك، بل إن الإنسان يشتد عليه عندما تقال فيه كلمة يتردد فيها، هل هذه مما يتصف به؟ هذا الذي يشق على الإنسان. لو قيل يعني إنسان لشخص قال له أنت متعجل، ورجع في نفسه قال لعلي قد صدر مني شيء فيه عجلة أو فيه كذا، فهنا يبدأ يحاسب نفسه ويطول يعني حسابه لنفسه. أما لو قال له في مسألة يعلم فيها أنه لم يظلم قال أنت ظالم، هذا حتى لا يستقر في الذهن ولا يشتغل به، لأنه يعلم أن هذا من الكذب والزور ولا يشتغل به. فيتأمل أيضا العواقب الحميدة في عدم مجاراة السفهاء وعدم الغضب، ثم يتأمل أيضا العواقب الحميدة على صحة الإنسان. كم من إنسان ابتلي بالأمراض الكثيرة بسبب الغضب، كلما حصل شيء غضب مما يعنيه ومما لا يعنيه، وكأنه يعني تحمل هموم الأمة، والإنسان ليس هو مسؤول إلا عن نفسه. بعض الناس تلاحظون رجل يحصل من خطأ في مسجد، فيأتي رجل من آخر المسجد كل الناس سكتوا، ما يسع فلان ما وسع الناس، ترى يعني من الأمور بعض الناس أمور عجيبة، يعني أقرب الناس إليه هو الذي يناصح المخطئ، أما أن يأتي رجل من آخر المسجد ويشتد غضبه ويتكلم ويزمجر في المسجد، هذا دليل العجلة وعدم يعني الحلم. لو أنه تأمل قال في الناس من هو أقرب إليه يعني في المجلس أو في المكانة أو في النسب مني، وفي الناس من هو أعلم مني، وفي الناس من يقبل قوله أكثر مما يقبل مني، لا أمسك عن هذا الشيء. لكن بعض الناس يظن أنه هو المسؤول. قال فغضب أحدهما فاشتد غضبه، يعني هنا وصفه بالغضب وشدة الغضب، ثم ذكر وصفا يعني يظهر عليه ويدل على شدة غضب على شدة غضبه، قال حتى انتفخ وجهه وتغير، انتفخ وجهه وتغير. وسبب انتفاخ الوجه أن الغضب هو غليان الدم يعني من القلب وارتفاعه إلى الرأس، فيرتفع الدم الذي في البدن إلى الرأس حتى أنه يغلب على الإنسان، يغلب الإنسان على عقله فلا يدري ما يقول. وكذلك لو انخفض الدم يعني من الرأس إلى الأطراف السفلى فإنه يحصل للعقل ضعف. ولهذا ذكر شيخ الإسلام أن الإنسان عندما يغضب فإن الدم يفور ويرتفع إلى الرأس ويحمر الوجه وتحمر العينان، ويحصل الإنسان عدم سيطرة على التفكير وعلى العقل. وعندما يحصل للإنسان الحياء وهو ضد الغضب ينهبط الدم يعني من الرأس ومن الوجه حتى يصفر الوجه، ولا يستطيع الإنسان أيضا يعني القدرة على التفكير عندما يكون كحاله عندما يكون معتدلا. ولهذا شدة الحياء يمنع الإنسان يعني أن يتكلم بما يريد أن يقول أو أن يفعل ما يريد أن يفعل. وكذلك الغضب يمنعه من أن يقول ما يريد أن يقول أو أن يرد بحكمة أو أن يرد برد مناسب. فالغضب هو ارتفاع الدم من القلب والبدن إلى الرأس، ويؤثر حتى أنه قد يموت الإنسان من شدة الغضب، يعني قد يموت. كثير من الناس الذين يقال مات بجلطة يموت بالغضب، بسبب الغضب يحصل ارتفاع قوي جدا في الدم ثم يحصل تفجر في الدماغ وفي غيره ثم يموت الإنسان. ولهذا شدة الحزن يعني الأمور المباغتة وشدة الخوف يحصل اضطراب في الدم، فيحصل بسبب أن قد سلم وأرشد إلى علاج الغضب بأن يتحرك الإنسان، لأن إذا تحرك الإنسان رجع الدم إلى طبيعته، وكذلك إلى الغسل والوضوء، لأن الغضب هو فورة الدم، فإذا اغتسل وتوضأ فإنه يرجع الدم إلى موطنه حتى انتفخ وجهه وتغير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد، إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد. هذا دليل على أن في الكلام ما ينفع في الغضب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر وهو الصادق المصدوق أن هذا الرجل لو قال هذه الكلمة لذهب عنه الذي يجد. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بهذه الكلمة وهو أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان، ولكنه لم يذكرها هنا لأنها مفهومة من السياق. فانطلق إليه الرجل، فتقدير الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بأنه لو قال أعوذ بالله من الشيطان لذهب عنه الذي يجد. فانطلق إليه الرجل فأخبره بقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ذهب إلى ذلك الرجل. وهذا من حرص الصحابة على الخير ومن نصحهم لبعضهم، وقال له: تعوذ بالله من الشيطان، تعوذ بالله من الشيطان، يعني أمره بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: أترى بي بأس؟ أمجنون أنا؟ اذهب. هذا من شدة الغضب. وانظروا إلى أثر الغضب في أن الإنسان عندما يغضب حتى يمنعه الغضب من العلاج، يمنعه الغضب من العلاج الذي هو نافع له. ولو قلت له توضأ قال: اذهب عني، أما جنون أما صروع، وهكذا، يعني حتى أنه يمتنع من الأسباب التي تذهب أو تذهب الغضب. أترى بي بأس؟ البأس هو شدة المرض، ولهذا يدعى للمريض فيقال له: لا بأس، يعني أن الذي يصيبك ليس هو بالمرض الشديد. أترى بي بأس؟ يعني ترى بي يعني مرض شديد، أو ترى بي يعني أمر يعني غير مألوف أو مرض شديد؟ أما جنون أنا؟ يعني أذهب عقلي؟ قال النووي: وهذا يدل على أن يعني هذا الرجل كان يقدر في نفسه أن الاستعادة من الشيطان لا تكون إلا للمجنون، وخفي عليه أن الغضب أيضا أنه من الشيطان، وأن الإنسان لو استعاد يعني بالله من شر الشيطان ومن الشيطان لذهب عنه الذي يجد. وهذا فيه أن الإنسان ينتفع بهذه الكلمة. وكذلك ذكر الله فهو من أعظم الأسباب التي تذهب يعني كيد الشيطان، والشيطان يخنس ويذهب كيده عندما يذكر الإنسان. كذلك من الأسباب التي تمنع من الغضب كثرة ذكر الله، كثرة ذكر الله عز وجل على اللسان، فإنه يذهب الغضب. ولهذا ترى من بعض الصالحين من الهدوء والحلم أنه لا يكاد يتحرك لشيء، ترى الرجل يذكر الله ويأتي السفيه ويطرق لسانه عليه ما يبقي كلمة إلا وقد قالها، وهو لم يتأثر بشيء. هذا كله من ثمرة الطاعة والذكر والاستقامة على دين الله عز وجل. وقال: اذهب. وهذا أيضا فيه الحكمة يعني المأخوذة من أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجل بهذه الصورة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجه الكلام إليه وإنما أخبر الصحابة، فجاء هذا الرجل فأخبر ذلك فلم يستجب، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم قدر في نفسه أن هذا لا يستجيب، أو أنه لا ينتفع بهذه الموعظة في تلك الحال. وهذا دليل على أن العلم قبل وجود المقتضي له أو عندما يوجد السبب الذي يعالج به أنه ينفع قبل وجوده، لأن كل واحد منا الآن لو عرف هذا الحديث وغضب وجاءه رجل وذكره الله قال تعوذ من الشيطان يتذكر ويتعوذ، لكن إذا كان جاهلا للحكم وقيل له تعوذ من الشيطان قد يقول ما قال هذا الرجل أمجنون أنا. فهذا دليل على أن العلم السابق له أثر في الإنسان، فإن صاحب العلم ليس كالجاهل، لكن صاحب العلم ينسى، فإذا ذكر تذكر واستجاب وانتفع بالعلم. نعم، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.